باب الناسك والضيف. عاش ناسك في بلاد الكرخ، وفي يوم من الأيام زاره ضيف، وأحضر الناسك تمرا وأكل منه هو وضيفه. ثم قال الضيف: ما أطيب هذا التمر، وهو ليس في بلادي، وليت هو فيها. هل يمكن أن تساعدني حتى آخذ بعض ثماره وأزرعها في أرضنا؟ فأنا لا أعرف شيئا عن ثمار أرضكم وزراعتها والعناية بها. قال الناسك: إن ذلك صعب، وقد لا يوافق التمر أرضكم، وبلادكم فيها ثمار كثيرة، ولست بحاجة للتمر. والعاقل هو من يقنع بما عنده ولا يطلب ما لا يمكن الحصول عليه. وكان الناسك يتكلم بالعبرية، فأحب الضيف كلامه وحاول أن يتعلم العبرية عدة أيام. فقال له الناسك: لماذا تترك لغتك وتتعلم العبرية؟ إذا فعلت ذلك فسيصيبك ما أصاب الغراب الذي حاول أن يمشي مثل الحجلة فنسي مشيته. قال الضيف: وكيف كان ذلك؟ قال الناسك: زعموا أن غرابا رأى حجلة تمشي فأعجبته مشيتها وأراد أن يتعلمها، فحاول أن يمشي مثل الحجلة ولكنه لم يقدر، ثم أراد أن يعود إلى مشيته التي كان عليها، فوجد أنه قد نسيها وصارت مشيته أقبح مشية في الطيور.